الأدوية الأقراص إن فيها شيئا من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار، نقول إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. إذا قال قائل ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر، أفلا يقال إن الأولى أن تجعل في كتاب الجنائز؟ عبد الله مش المناسبة؟ مناسبة خالد؟ يعني لأن هذه ما تعدو الخمر، الحديث صحيح مسلم واضح أنها في الخمر، ولكن لها مناسبة في باب في باب الجنائز. قبل ذلك جملة معترضة يقول نعم إيش؟ أهم شيء من المنافع الاتجار، لأن ما يتجرون فيها كثيرا، وهي أيضا قد مثلا تحفز الإنسان على النشاط، لأنه إذا التذ وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر. نعم شيخ، لو قلنا أن الجعل في حديث أم سلمة جعل شرعي فقط، أي أنه لم يجعل الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه، نعم لو قلنا أنه جعل شرعي فقط لسلمنا من معارضة الأطباء العصريين في نعم. المسلمين في قادة، لكن لو قلنا أن الجعل قدر يا شيخ وعارض هؤلاء لأنه يعني طبيا وعلميا يوجد فيها شفاء، ماذا قلنا الجواب عن هذا؟ ماذا قلنا؟ حصل عنده لا به، لا به لا شك، لأن لم يجعل شفاءكم يعني لا لا لم يشرع لكم الشفاء في المحرم، ما احتاج أن نقول هذا، لأن أصل انتفاء التشريع مأخوذ من قوله في محرم، ولا يمكن أن يتناقض. لكن إذا جعلنا الجعل شرع قدريا تلائم أول حديث مع آخر. ايش الساحر؟ نعم نعم، هذا سؤال جيد. يقول هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان يحل السحر بالسحر، كذا لا يجوز ان يحل السحر بالسحر لان السحر حرام، فيقال ان الله تعالى بين سبب التحريم، قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فاذا كان في هذا السحر منفعه لا مضره انتفى التحريم، ولهذا اجازه ابن المسيب رحمه الله واجازه بعض العلماء، وممن اجازه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في كتاب التفسير تفسيره، قال هذا مصلحه واضحه، لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة، لا نخشى من غوائل هذه. والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز ذلك، قالوا يجوز حل السحر بسحر للضرورة. نعم شرف. بسم الله عبد الله، مر معنا ما سبق أن الرجل إذا حل إذا كان يصلح إذا حله بوليه مثلا وما أشبه ذلك، فإن رجحنا الشيخ أنه لا يحلف لأنه يعصي العزب ويشرك به، هذا بس الشيخ تشبهها الساحر الشيخ الغالب لا يسحر إلا باستخدام الجن، فنقول يعني أعطينا فرصة أنه يعصي العزب ويشرك به. هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام، على كل حال استخدام الجن يحرم إذا كانوا لا يخدمونه إلا بمحرم، أو استخدمهم في عدوان على الغير في شيء محرم. الشيخ الساحر الآن قلنا أقل أحوال في السوق. إيش؟ الساحر قلنا أقل أحوال في السوق إذا كان بالأدوية أو أشبه ذلك أو الكفر إذا كان بالجن. هذا الساحر اللي يضر يا محمد.

لأن ماله محترم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما سئل أرأيت إن قاتلني، قال إيش؟ قاتله، فأمر بمقاتلته. ولأننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح باب لمن؟ للصائلين أن يصولوا على الناس. وهذا القول أعني وجوب المدافعة أقرب إلى القول بأن ذلك على سبيل الإباحة. طيب، هل يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله؟ نعم نعم، يجب قولا واحدا، وذلك لأن المدافع عن النفس أوكد من المدافع عن المال. لو أراد أحد أن يقتلك مثلا أو أن يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك فلا تمكنه من هذا. طيب، وهل يلزمه أن يدافع عن مال الغير؟ ينبني على الخلاف في المدافع عن ماله. هل يلزمه أن يدافع عن الغير؟ نعم، إذا كان الغير معصوما وله حرمة فإنه يجب أن يدافع عنه. ثم قال وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثم والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفجة. أنت الوقت؟ طيب، شهيد في الدنيا والآخر. إيش؟ على قول من يقول أنه شهيد في الدنيا والآخر. نعم. هل يقول أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلمين؟ إذا قلنا بذلك صار في المكان الذي قتل فيه، لكن إذا لم يمكن دفنه في المكان الذي قتل فيه، مثل أن يقتل في بيته أو في المسجد أو في السوق، حمل إلى المقبرة. ها؟ نعم. لا لا، ما تعتبر، يعني كونه مخالف للمروءة أقوى من كونه عق والديه، والصبي في الغالب لا يعرف العقوبة، إنما يعرف المخالفة فقط. يا شيخ بارك الله فيكم، ما معنى قولنا أنه يكون شهيد في الآخرة؟ نعم. نعم. هل له حكم الشهيد في الآخرة؟ أي نعم. الدرجات العالية لا، هو على كل حال الشهداء يختلفون، حتى الشهداء في القتال يختلفون. وهل يعني يشفى في سبيل الآلي كل ما للشهيد من الميزان؟ نعم نعم، كل ما ثبت الشهيد في الآخرة فإنه يثبت له، لكن الشهادة درجة لا بد منها. شيخ رحمه الله، لو قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما جلد في الحج أكثر من 10 جلدات، ما جلد عموما يعني 10 جلدات، فاتفق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، يعني ما جلد في معصية قصدك؟ أين يقال إنه جلد إلى 40، لأن عقوبة شارب الخمر إذا تأملتها وجدت أنها ليست بحد، والصحابة يكاد يكونون مجمعين على هذا. ولهذا أعجب من نقل بعض العلماء الإجماع على أن عقوبة شارب الخمر حد. سبحان الله، كيف الإجماع والصحابة كلهم بحضور عمر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، وعلي بن أبي طالب وغيرهم على أنها ليست بحد. نعم. الشيخ، السحاب سواء من رجل ورجل أو المرأة والمرأة، هل له تعزير؟ أي نعم. لا، تعزير بالغ، لأنه وسيلة إلى الزنا والعياذ بالله، أو إلى اللواط إن كان رجل مع رجل. نعم. ليس المضمون إذا كان تعدل أو تفريط من المنفذ، تعدل يعني مثلاً تعدل في القطع مثلاً إلى ما بعد المقصد، أو في الجلد فضرب بالقوة أو في المقتل. نعم. هل هذا مضبوط؟ إيه نعم. وما شعر القائل يا محمد؟ ما ترى الأمر مضبوط. ماشي على القاعدة. هل مأذون لك أن تزيد أو تبالغ؟ طيب وعلى القاعدة. نعم كيف؟ إذا قدرت فجلده أو أقضى عيده. نعم إيش؟ من غير إيش؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ العصا هو نوع من الصوت. لكن شارب الخمر كان الصحابة يجلدون بالنعال، جلدوه بالنعال وبأطراف الأردية. هنا أما الحد فلا بد من الصوت. نعم نعم سيقتل. إيه ولا بد. هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى شرح، وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها، لأن الحديث الذي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليك الدفع. نعم إيه نعم، لأنه قتل لمدافعة عن الحق. نعم هل التعزية في الخمر لا يندفع إذا لم يندفع، إذا لم يحصل التأديب إلا به؟ قد يكون الحاكم أو القاضي شديدا فيصل الحق إلى، على كل حال الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته شدته أو لينه، الواجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة. فإذا رأى من المصلح أن يجلد 2000 جلدة فالله إذن العداء. نعم لا بأس لا بأس. نعم كيف؟ قد يكون بغير القتل، يعني لم يدفع إلى بالقتل اقتلوا شهيد الذي قتل دون ماله لشهيد المعركة، حيث أنه أراد أن تكون كلمة الله العليا وشرع الله هو الحاكم عندما قاتله. وكذلك يقول لو قال يعني لا لو قال نقول هذا مكره، هذا الذي دافع عن نفسه مكره ولا يتمنى أن يأتي الصائم، لكن المجاهد في سبيل الله مقبل فرق عظيم بين هذا وهذا. ثم هو في الحقيقة يعني لو قدر أن أحدا من الناس تلبه لهذا وأنه قصد بقتل هذا الصائل أو مدافعة هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين، لو قدر أن أحدا تنبه لهذا فإن أكثر الناس لا يتنبهون لذلك شيء، أكثر الناس ليس همهم لأن يدفع عن نفسه وعن ماله. نعم ها؟ لا إلا إذا انطبق عليه الحد، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البنيان أو في الصحراء، فهؤلاء ينطبق عليهم الحد وينضع على العقوبة تناسب الفعل. أي نعم، هو غالبا إذا وجه الأمر بالعموم هكذا فهو للولاة، لولاة الأمر. كيف؟ إيه خطر الأمة الذين يأتون بعده. إيه توجه. نعم لو قال قائل يا سامي هذا ها اضرب وجهه او يعني ضرب معنويا، الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، صريح هذا في سبيل الله. لا